رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الدين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين. باب الدين، هذه الترجمة، ترجمة في الدين، مناسبتها لكتاب الكفالة، مناسبتها لكتاب الكفالة هو أن الميت، أن الميت يكفل ببدنه، يكفل بدينه لا ببدنه، أن الميت يكفل بدينه لا ببدنه، لأن البدن قد فارق الحياة، لأن البدن قد فارق الحياة، فالميت فارق الحياة، لا يمكن أن يكفل بدنه، فيكفل دينه، فيكفل دينه، لأن مر معنا أن الكفالة تكون كفالة بالمال وكفالة بالبدن، كفالة بالبدن. والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث، يكرر الحديث استنباط الأحكام والمسائل الفقهية، ولهذا يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه، في تراجمه. فقوله باب الدين يعني أن الميت يكفل دينه، يكفل دينه، أما بدنه فلا، أما بدنه فلا. ثم ذكر حديث أبي هريرة، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، المتوفى عليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، معنى فضلا يعني شيئا فاضلا يقضى به دينه، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، ثم بعدما فتح الله عليه صار يقضي ديون من مات من أمته، من كان عليه دين فأنه يقضي دين، ولهذا قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه. لما وسع الله عليه صار يقضي عليه الصلاة والسلام ديون من مات من أمته وعليه دين، ولهذا يقول العلماء يؤخذ من هذا، يؤخذ من هذا أن ولاة أمور، ولاة الأمور يقضون ديون من توفي، من توفي وليس عنده وفاء فإنه يقضى من بيت المال، فإنه يقضى دينه من بيت، من بيت المال. ولهذا يقضى، يقضى ديون الأسر المحتاجة، يقضى ديون الأسر المحتاجة إذا مات لهم مديون. قال: ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك مالا فلورثته. نعم. كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلان البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة. كتاب الوكالة، الوكالة لغة، الوكالة لغة مأخوذة من التفويض والحفظ، الوكالة لغة مأخوذ من التفويض والحفظ، وكالة هذا التفويض، وكالة هذا التفويض، وكالة هذا الحفظ، وكالة هذا الحفظ، من يكلأه، قل من يكلأكم بالليل والنهار. فالوكالة التفويض، والوكالة الحفظ، الحفظ. أما اصطلاحا فهو إضافة إقامة الشخص غيره مقام نفسه، إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو في شيء دون شيء، هذه الوكالة، إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا، يعني في كل شيء أو في شيء دون شيء. واضح ولا لا؟ قال وكلتك في أموالي وأولادي إلى آخره، هذه ما تسمى الوكالة، ذي مطلقة. قال وكلتك تبيع سيارتي، ها وكالة في شيء دون شيء، وكالة في شيء دون شيء. ثم قال باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، يعني أن الشريك يوكل شريكه، فلا بأس أن الشريك يوكل شريكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل شريكه، فعلي أشركه النبي صلى الله عليه وسلم معه في البدن، ثم وكله، بذبحها وطبخها إلى آخره وقسمتها. فهذه دليل على جواز الوكالة، وأن الشخص يجوز أن يوكل أيضا شريكه. ولهذا قال باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، في القسمة يوكله أن يقسم هذه الشركة، أن يقسم ما شاركه فيه وفي غيرها، يجوز أن يوكل شريكه في الأمور الأخرى، التي ليس هو شريك له فيها، فيصح الوكالة في هذا وهذا. يصح أن يوكله في المال الذي هو شريك معه فيه، ويصح أن يوكله في شيء كل منهم مستقل وملكه منفصل عن الآخر، كل هذا جائز. ولهذا قال باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها، يعني جعل الهدي عنه وعن علي، ثم أمره بقسمتها. أمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا، بقسمة البدن، بقسمة الهدي، وهذا وكالة، الأمر وكالة. إذا أمرت شخص افعل كذا، ما معنى هذا الأمر؟ وكالة، وكلته. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن. جلال البدن، البدن جمع بدنة، وهي الإبل، والجلال، هو ما يوضع عليها، ما يوضع على ظهرها. فالبدن يوضع على ظهرها شيء، يوضع على ظهرها قطن أو شعر أو غيره في السفر أو غيره، يوضع في الطريق، هذا الذي يوضع تبعها، فإذا كانت هدي أو كانت أضحية لا يجوز أن يبيعه، ولهذا قال أنا أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، يتصدق بجلالها يعني ما على ظهورها، ويتصدق بجلودها، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يفعل هذا، فهذا وكالة، وأيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، ما نوع العطاء هذا؟ وكالة، لأن أعطاه يقسمها، يعني قال خذ هذه الغنم واقسمها على الصحابة، هذا تسمى وكالة، أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، والعتود هو الصغير من المعز القوي، يعني الذي له سنة أو أكثر، صغير لكنه قوي، بقي هذا، قال فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ضحي به أنت، فهذا شاهد على الوكالة، نعم. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغية بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لوم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له برك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمي. قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. هذا ما هو عندنا، عندنا عندي يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمي. عندي قال عندكم. أبو عبد الله ها؟ قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. طيب قال رحمه الله تعالى باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لوكالة المسلم للمحارب في داره في بلده. إذا وكل المسلم وكل محاربا في بلده فإنه جاز، فإنه يجوز أن يوكله، يجوز أن يوكله. وهذا كان في أول الإسلام، هذا كان في أول الإسلام، يعني قصة عبد الرحمن بن عوف كانت في غزوة بدر، وغزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في أول الإسلام. ولكن ذكر أيضا العلماء الجواز، ذكر العلماء الجواز في ذلك، يعني إذا كان أناس محاربون وأنت لك أقارب في بلدهم، لك أقارب في بلدهم، فيجوز لك أن توكله فيما يتعلق بهم وحفظهم، وهو يوكلك في حفظ أقاربه في بلدك بلد الإسلام. فهذا جائز. ولهذا الحديث الذي معنا ملخصه أن عبد الرحمن بن عوف في المدينة وأمية بن خلف في مكة، ومكة كانت في ذلك الوقت دار حرب، فوكل عبد الرحمن بن عوف وكل أمية بن خلف في صاغيته أهله وأولاده وأمواله ما يتعلق بأموره هناك، وأمية بن خلف وكل عبد الرحمن بن عوف بصاغيته في المدينة. وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكره. ولما كان في غزوة بدر استصرخ أمية بن خلف في عبد الرحمن بن عوف، فأتى إليه ليحميه، لأن بينه وبينه عهد، فانكب عليه عبد الرحمن بن عوف لأجل أن يدافع عنه، يعني أن يدافع عنه وفاء بالعهد. لكن الصحابة لم ينتهوا، الصحابة ضربوه وهو تحت عبد الرحمن بن عوف حتى قتلوه. ولهذا لما رآه بلال قال أمية لا نجوت إن نجا. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف عهده، ولم ينكر على الصحابة قتله مع أن عبد الرحمن عهده، فكأنه جائز هذا وهذا، لأنه محارب. فاستدل البخاري من هذه القصة أنه يجوز للمسلم أن يوكل حربيا، يجوز للمسلم أن يوكل حربيا في دار حرب. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار حرب أو في دار الإسلام. نقول في دار الإسلام من بابي أولى. في دار الإسلام كون يوكل كافر فيما يتعلق بأموره وهذا الكافر في بلد الإسلام، هذا من باب أولى. ثم ذكر قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي. والصاغية هي خاصة الرجل، الصاغية هي خاصة الرجل من أهله وما يتعلق به، من أهله وماله وما يتعلق به. فإذا جاء عبد الرحمن بن عوف إلى مكة إلى أهله فإنه يحفظه أمية ويحفظ أهله وصاغيته، وإذا أتى أمية إلى المدينة كذلك. يقول بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن، يعني لما كتبوا الكتاب الذي بينهم كتب عبد الرحمن، هو اسمه عبد الرحمن بن عوف، قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو، عبد عمرو وهو عبد الرحمن ابن عوف. ومع هذا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كتب عبد عمرو، لأن الكافر لا يريد اسم الرحمن، واضح لا؟ وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وسعة صدورهم وسعة أفقهم. لكن نحن الآن لو أن إنسان بينه وبين كافر عهد ثم كتب مثل هذه الكتابة، ماذا سنصنع؟ ها؟ سنقوم عليه بخيلنا ورجلنا، وأن هذا الرجل ارتد عن الإسلام، واضح لا؟ وأنه لا يعرف الشريعة إلى آخره. وهذا من قلة العلم ومن ضيق الأفق. لكن مثل هذه الأمور لا يستعجل بها الإنسان، لا يستعجل بها الإنسان. وليس كل تصرف يتصرفه المسلم يكون على ما تفهمه أنت، قد يكون هناك ملابسات في القضية أنت لا تعلمها، أنت لا تعلمها، لكنك حكمت على الظاهر، لكنك حكمت على الظاهر. ولعلي أذكر مثال خارج عن هذه القضية وهو في الحقيقة مناسب. يعني مثلا بعض المشايخ أو بعض من يلقون محاضرات في بعض الدول الأجنبية يلقي محاضرة وأمامه الرجال والنساء، صح؟ يأتي شخص ويقول انظر، يحضر بالاختلاط ويحضر أمام الرجال والنساء. نقول يا أخي أولا لا بد أن تنظر إلى القضية، قد يكون هذا الرجل نظر إلى أن هذا الأمر عند الكفار جائز ولا ينكرونه، ولو أنني طلبت أن يخرجوا النساء ويبقوا الرجال قد لا تحصل المحاضرة والنفع، صح ولا لا؟ الأمر الثاني، قد يوجد من النساء من هن بحاجة إلى سماع الدين، هؤلاء كفار، فيكون عند هذا الشخص من المسوغات ومن الأمور التي لا تعلمها أنت ثم حملت عليه وقلت والله هذا الشيخ ما يصلح ولا تسمع له كلمة ولا محاضرة. طيب لماذا؟ قال جلس أو وقف وألقى محاضرة وكلمة وأمامه الرجال والنساء. مثل هذه القضايا يا إخوان لا ينبغي لمؤمن أن يتعجل، لا ينبغي لمؤمن أن يتعجل. ثم أيضا لو قدر أنه تعجل مثلا فليعلم أنها فسق وليست بكفر. فعلى كل حال هذا الحديث ذكرني مثل هذه الأمور. قال فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو، لأن عبد الرحمن بن عوف كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، يعني لما كان في الليل في غزوة بدر خرج عبد الرحمن بن عوف إلى جبل ليحرزه يعني ليحفظه حتى لا يقتل، ليحفظه حتى لا يقتل. فأبصره بلال، رآه بلال، رأى عبد الرحمن بن عوف، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية ابن خلف، يعني هذا أمية ابن خلف، لا نجوت إن نجا أمية، لا نجوت إن نجا أمية، وفي رواية أنه ورد أن قال لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، أو كما قال لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في أثارنا، في أثار من؟ في أثار عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، يريدون أن يقتلوا أمية. فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوا، يعني تركت لهم ابن أمية بن خلف لينشغلوا به، لكنهم قتلوا ابنه ولحقوا أباه، لأن بلال رضي الله عنه له ثأر، ولأن أمية من ألد أعداء الإسلام ومن أشد الكفار الذين كانوا يعذبون المؤمنين. فخرج قال فخلفت له ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، يعني أمية كان رجل ضخما كبيرا، كان رجلا ثقيلا. فلما أدركونا قلت له أبرك، يعني أبرك كما يبرك البعير في الأرض، ليكون عبد الرحمن فوقه حتى لا يقتلوه. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، لأمنعه فتجللوه. وفي رواية فتخللوه، فتخل يعني دخلوا ذهبوا خلاله لأجل أن يقتلوه. قال فتجللوه بالسيوف مني حتى قتلوه. وصاب أحدهم رجلي بسيفه، يعني صاب رجل عبد الرحمن بن عوف بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه، الشاهد من هذا الحديث الوكالة، جواز توكيل المسلم وإن كان حربيا في داره لأجل أن يحفظ ما يتعلق بحق هذا المسلم، والمسلم أيضا يتوكل له في دار المسلمين لأجل أن يحفظه. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم ينكر على بلال ولا على الصحابة قتلهم لأمية مع أن عبد الرحمن بن عوف يحفظه، وأيضا لم ينكر حفظ عبد الرحمن بن عوف على لأمية، فدل على أن حفظ عبد الرحمن بن عوف جائز وقتلهم لأمية جائز. باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. قال رحمه الله باب الوكالة في الصرف والميزان. باب الوكالة في الصرف والميزان، هذه الترجمة معقودة للوكالة في الصرف، معقودة للوكالة في الصرف، وأنه يجوز الإنسان يوكل من يصرف له، أن يوكل من يصرف له، وكذلك أن يوكل في الميزان، يعني يوكل فيما يوزن، يوكل فيما يوزن، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، وهذه قاعدة، هذه قاعدة، سواء وكله في الصرف أو وكله في غيره. فبالنسبة الصرف يعني مثلا وكله في صرف دينار أو دراهم، الدينار الذهب والدراهم الفضة، ولعلنا الآن نمثل ما هو موجود عندنا الآن، يعني وكل إنسان بصرف فلوس، قال خذ 500 ريال اذهب اصرفها لي. الآن الذي ذهب يصرف 500 وكيل، ليس هو صاحب 500، وكيل ذهب 500 وصرفها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الصرف بيع نقل ملك، فهو الآن صرفها له، إذن الوكالة جائزة، لكن يشترط شروط الصرف، شروط الصرف يعني التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. فإذا قال خذ اصرف لي هذا الذهب بفضة يذهب ويعطي الذهب ويأخذ الفضة، يشترط التقابض، ما يجوز الدين. إذا قال خذ اصرف لي ذهب بذهب، فإنه يصرف لي ذهب 20 غرام مثلا ب20 غرام، والتقابض يكون متماثل ومتقابض. الفلوس الآن قال خذ اذهب اصرف لي 500، يجوز أن أصرف 500، لكن يشترط ما يشترط في الصرف، والصرف يشترط فيه التماثل والتقابض. إذا كان المصروف من جنس المصروف يشترط فيها التماثل والتقابض، فإذا قال خذ 500 ريال اصرفها لي 100 أو 50، ما الذي يشترط؟ يشترط شرطان لا بد منهما. الشرط الأول أن يكون 500 ب500، ما يبقى شيء منها، ما يقول لك والله خذ 450 وباقي 50 تمرني بعدين، هذا ربا، لا يجوز. هذا الشرط الأول التماثل، خذ 500 أعطي 500. الشرط الثاني التقابض، ما يبقى شيء دين في الذمة، ما يبقى دين في الذمة. ولهذا بعض الناس الآن يأخذ 100 ريال يريد أن يصرف لأولاده فسحة ريالات، فيذهب إلى البقالة ويقول خذ 100 ريال أعطني ريالات. قال صاحب البقالة ما عندي الآن إلا 90 ريال، خذ 90 ومرني بعدين خذ 10، أو ما عندي الآن إلا 99.5، 99.5 كم باقي؟ ولكن ربع. قال ما عندي الآن إلا 99.75، يعني كم بقي؟ ربع ريال، مرني بعد ساعة خذه، هذا ربا، لا يجوز. لأن صرف الفلوس بفلوس يشترط التساوي، 100 ب100 500 ب500 إلى آخره، ويشترط التقابض، ما يبقى في الذمة دين، ما يبقى في الذمة دين. طيب إذا اختلف الجنس الصرف، اختلف الجنس، قال خذ هذه المياه اصرفها لي دنانير كويتية مثلا، خذ اذهب للصرف وصرفها لي دنانير كويتية. نقول إذا اختلف الجنس، إذا اختلف يعني ريال بدينار، يشترط شرط واحد فقط، وهو ما هو؟ التقابض. ما يجوز الدين، خذ الريال وعطي الدنانير وتقبض مباشرة، ولا يشترط مية بمية، لا تأخذ مية ريال بمئتين دينار كل واحد، لأنه اختلف الجنس. مثله هنا ذكر حديث أيضا، حديث أبي هريرة في التمر، أعطيت إنسان تمر، قلت خذ هذا التمر بدل لي تمر في السوق، أنت عندك تمر من تمر العام، عندك تمر قديم وتبي تمر جديد، واضح؟ لا، قلت خذ هالأكياس هذه بدلها. ذهب إلى السوق قال يا إخوة من يشتري مني هذا التمر بتمر بدله؟ نقول لا بأس أن توكل واحد يعطي تمر ويقبض تمر، لكن يشترط فيهما كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول التماثل، يعني التمر هذا مثل التمر وزنه تماما، 10 كيلو 10 كيلو، 50 كيلو 50 كيلو، ويشترط التقابض، ما تأخذ بعض التمر وتترك بعض التمر عنده تمر غد، لأن هذه من أصناف الربوية، انتبهوا. ولهذا قال البخاري باب الوكالة في الصرف والميزان. ما معنى الميزان؟ يعني والذي يوزن، يعني يجوز الوكالة في الصرف وتجوز الوكالة فيما يوزن، فيما يوزن. وإذا وكلته في الصرف يشترط في الوكالة أن يقبض الصرف كما يقبضه الأصيل، التماثل والتساوي أو التقابض يختلف الجنس. ويشترط فيما يوزن أيضا الشروط السابقة، التماثل والتقابض إن كان من جنس واحد، مثل ذهب بذهب، فضة بفضة، مثل بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، لابد من التساوي والتقابض. وإذا اختلف الجنس قلت خذ هذا التمر ادفعه لهم، أعطهم التمر وأعطني بدله أرز أو أعطني بدله بر، هنا يشترط التقابض، التماثل ما يشترط. تأخذ تعطيه 100 كيلو من التمر وتأخذ 200 كيلو من الرز لا بأس، أو من البر لا بأس، لكن هو يقبض التمر وأنت تقبض البر. وهذه أيها الإخوة هذه من أصناف الربوية. ومثله الذهب، أنت عندك كلام مثلا ذهب قديم وذهبت إلى الصائغ صاحب الذهب تبدل الذهب الجديد القديم بذهب جديد، هذا لا يجوز إلا أن يكون 20 غرام ب20 غرام، 40 غرام ب40 غرام. ما يجوز تقول خذ الذهب القديم وعطي الجديد وتدفع الفرق، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن كذا أعطيته ذهب وخذ ذهب يشترط التماثل 50 غرام ب50 غرام، وإذا أعطيته فلوس معناها أنك أعطيته ذهب وأخذت من الذهب أكثر من الذهب الأول، أكثر غرامات ودفعت زيادة، وهذه من أصناف الربوية. ومثله البر، مثله التمر، مثله الشعير، يعني كيلو بكيلو، كيس بكيس إلى آخره، إذا كان متماثلا. فالبخاري رحمه الله تعالى عقد هذا في باب الوكالة، أنه يجوز أن يوكل الإنسان بالصرف، ويجوز أن يوكل في بيع ما يكال، ويجوز أن يوكل في بيع ما يوزن. وإذا وكله في الصرف تنطبق عليه شروط المصارفة، وإذا وكله فيما يوزن تنطبق عليه شروط ما يباع بالوزن، وإذا وكله بما يكال تنطبق عليه شروط ما يباع بالكيل. هذا معنى كلامه. ولهذا قال باب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف، نعم وكله في الصرف، أعطى شخص ذهب أو فضة وقال اصرفه لنا. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، استعمل رجل على خيبر، فجاء بتمر جنيب، جاء بتمر جديد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تمر، هذا الرجل ذهب بتمر قديم، ذهب بتمر قديم إلى خيبر وأعطاهم التمر القديم وأخذ بدله تمر جديد، يعني ما عنده فلوس يشتري تمر، ما عنده فلوس، إنما عنده تمر، فجعل هذا التمر قيمة للتمر الجديد، جعله قيمة للتمر الجديد، فقال خذ التمر القديم وأعطني بدله تمر جديد. فجاءهم بتمر جنيب، يعني جاء بتمر جديد، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا، يعني كل جديد تمر خيبر؟ فقالوا لا لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نعطيه صاع من القديم ونأخذ صاعين من الجديد، نعطيه صاع صاعين من القديم ونأخذ صاع من الجديد، أو نعطيه صاعين من القديم ونأخذ ثلاثة آصع من الجديد. هذا ماذا يسمى؟ ها ربا ولا ما هو بربا؟ ربا، ربا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل لا تفعل، يعني لا تعطي صاع وتخص صاعين، لأن التمر جنس. لكن هناك بديل، هناك بديل في التمر، وعندنا بديل في الذهب. إذا أردت أن تبدل ذهب قديم بجديد ماذا نقول؟ نقول بيع الذهب القديم واقبض قيمته واشتر بقيمته ذهب جديد. التمر مثله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إن لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، يعني لا تبدل تمر بتمر. ماذا يفعل؟ قال بيع الجمع بالدرهم، الجمع التمر الردي، الجمع التمر الردي، بيع الجمع بالدرهم ثم ابتع، يعني اشتر ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني تمر جديد. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مخرج من الربا. ما هو المخرج؟ أن يبيع التمر القديم ويقبض قيمته، فإذا قبض قيمته اشترى به تمر جديد، اشترى به تمر جديد. ومثله في الذهب، مثله في الفضة. إذا أردت أن تبدل ذهب بذهب، بع الذهب الذي موجود عندك واشتر بقيمته ذهبا آخر. قال إننا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر ثم ابتع، لأن معنى ابتع يعني اشتر، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. ومعنى قوله في الميزان يعني فيما يوزن، يعني إذا بعت ما يوزن، ما يوزن تبيع وزنه بوزنه، لا، بع الوزن القديم واقبض قيمته ثم اشتر شيئا يوزن جديدا. هذا معنى كلامه في الميزان، لأن ما يكال وما يوزن هذا إذا اتفق الجنس لا بد من التقابض ولا بد من التساوي، وإذا اختلف الجنس مع اتفاق العلة لا بد من التقابض ولا يشترط التساوي، ولا يشترط التساوي. فنتنبه لهذا، لا سيما عندنا الآن مسألتان منتشرة. المسألة الأولى تبديل الذهب، هذا لا يجوز أن يبدل ذهب بذهب إلا أن يكون مساوي 20 غرام ب 20 غرام، وهذا لا يمكن إذا كان جديد. نعم ورد عن بعض العلماء أنه يقول إذا كان الفرق مقابل الصنعة، لكن جمهور العلماء على تحريمه. المسألة الأخرى الصرف، الناس الآن يصرفون فسحة لأولادهم، يصرف 500 ريال إلى آخره، فهذا لا يجوز إلا أن تسلم له الصرف وتقبض له المبلغ. أعطيت 100 لابد أن تأخذ منه 100، أعطيت 500 لابد أن تأخذ منه 500، ولا يجوز أن يبقى ولو هللة واحدة. يعني حتى لو قال إنسان خذ 500 أعطني 500 ريال، قال والله ما عندي الآن إلا 550 ريال، خذها وبذهب إلى السيارة ولا إلى بيتي أجيب لك الباقي، نقول ما يجوز، لا يجوز أن يتفرق من مكانهما. فنقول أنت خذ 500 عندك ومسكا وانتظر حتى يأتي، انتظر حتى يأتي ثم أعطه، ثم أعطه. بقي عندنا مسألة وهي مهمة في الحقيقة وضروري، وهو إذا اشترى الإنسان من البقالة أغراض، إذا اشترى أغراض 100 ريال أو قل أغراض 400 ريال ثم حاسبه وقال صاحب البقالة ما عندي 100، والله ما عندي 100 ارجع لي بعد قليل. هذه المسألة من العلماء من قال لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأنه جمع بين البيع والصرف، فكونه يعطيها 400 ريال هذا قيمة المبيع، وكونه يأخذ 100 كأنه صرف 500، فلا يجوز إلا أن يأخذ 100 وهو واقف. القول الثاني أن هذه المسألة جائزة، وأنا ليست من باب المصارفة، فإذا اشتريت من أغراض وأعطيته 500 ريال ورجع لك 400 بقي 100 ما عنده 100، هذه تبقى عنده أمانة، تبقى عنده أمانة، متى ما رجعت تأخذها. وهذا هو الأقرب، أن هذه المسألة ليست من أمور الربا، ليست من أمور الربا، بشرط، بشرط أن لا يكون ما تشتريه من الأمور الربوية، يعني لا يكون ذهب أو فضة، لا يكون ذهب أو فضة، لكن يكون طعام أو فرش أو أواني أو غيرها، يعني ليس مما يجري فيها الربا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.